على ديني. طب ليه الله سبحانه وتعالى اختار النيوكليس انه يحط فيها ديني؟ النيوكليس فين موجودة؟ إذا كان عندي شيء مهم، دائما فين أحطه؟ لو عندك مجوهرات ولا ذهب ولا فضة ولا فلوس في البيت فين تحطيها؟ حطيها جنب الشباك؟ حطيها جنب الباب؟ فين تحط؟ تحط في مكان جوا عميق ما حد يوصل له، صح؟ وبالتالي لو جينا تخيلنا النواة، النواة مي أو لو تخيلنا خلية كاملة، لكن الخلية بشكل فراغي هي بالشكل هذا، تمام؟ فهي محاطة، وبالتالي النواة في الوسط في الغالب، تمام؟ محاطة بالسايتوبلازم، فهي إلى حد مرة كبير الوصول لها من هذا الطرف والوصول لها من ذا الطرف أو من هذا الطرف يكون دسين، معنى أن ما هي موجودة في هذا الطرف سهل الوصول لها. هذا يجعلها في المنطقة المركزية، وبالتالي بما أنها هي في المنطقة المركزية هي أيضا كمان محمية بإيش؟ الجدار. بالغشاء النووي اللي هو النيوكليير ممبرين. النيوكليير ممبرين في بولز وفي جيتس سهم الدخول والخروج منه، فعملية الدخول والخروج عملية محكمة. محاط بسيتوبلازم، السيتوبلازم هذا فيه لايزوزومز وفيه نيوكليوزومز، عبارة عن إنزيمات لو جات دي إن إيه حق البكتيريا أو فيروس تقتحم الخلية وتبى تدخل للدي إن إيه البشري، النيوكليوزومز النيوكليازز عفواً النيوكليازز الإنزيمات هذه تكسر هذه الدي إن إيز، فبالتالي الأحماض النووية اللي تدخل غير الجينوم البشري إلى الجينوم البشري ما بتوي بسهولة توصل للجينوم البشري. هذه كلها عبارة عن أدوات لحماية هذا الجينوم لأنه مهم، وفي جميع الصفات الوراثية اللي تورث من جيل إلى آخر، فالله سبحانه وتعالى حطها في مكان محمي، تمام؟ هذه الحماية لسبب إنه هذا الجينوم حيكون زايغوت، والزايغوت هذا في الأخير حيكون إنسان. الزايغوت هذا طبعا نحن بنتكلم على الخلايا، كل خلية في جسم هذا الإنسان نسميها كل خلية جسدية نسميها شو نسميها؟ سوماتيك سيلز. ايش يعني خلية جسدية؟ يعني خلية تكون الجسد، كل خلية ترتبط بنقل المعلومات الوراثية للجيل الثاني نسميها six cells. six cells هنا haploid ولا diploid؟ haploid. والsomatic cells diploid. طيب ديبلويد يعني فيها كم كروموزومز؟ 46 كروموزوم 23. طيب تمام، لو جينا للخلية لأي خلية سوماتيك سيلز نلاقي إنه هذه السوماتيك سيلز جاية من إيش؟ من اندماج لخليتين fusion of two cells. fusion of two cells. إيش هي التو سيلز هذه؟ السبيرم والأوفم، صح؟ بعدين هذه الخلية اللي هي الزايغوت تتكون، وبالتالي تنقسم انقسامات الزايغوت اختزالية ولا لا اختزالية؟ لا اختزالية. ليش لا اختزالية؟ ايش يعني اختزال؟ لما نختزل شيء يعني ننصفه. هل نحن بننصف الخلية هنا؟ هل نحن الإنسان بيكبر ولا بيصغر؟ هو كان خلية، هل هي تتنصف الخلية ولا هي تكبر الخلية تتضاعف؟ تضاعف وبالتالي تكبر. فهو انقسام لا اختزالي، فالانقسام اللا اختزالي نسميه ميتوسيس أو ميتوتيك ديفيجن. الانقسام الاختزالي يسمى ميوسيس أو ميوتيك ديفيجن. طيب الآن هذا مو موضوع، أنا موضوعنا الآن إنه هذه الخلية إلا أمامنا. الله سبحانه وتعالى وضع الدي إن إيه فين قلنا؟ في النواة. في النواة. الدي إن إيه هذا في صورة إيش؟ دب الهلك. عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن إيش؟ شريط. عبارة عن دبل هيليكس. كل هيليكس عبارة عن بوليمر من نيوكليوتايد، لكن هو في داخل النواة، داخل النواة عبارة عن إيش؟ عن شريط ملتف التفافات شديدة زي ما احنا شايفين. هذه الالتفافات نحن شايفينها تكون مناطق من الكروماتين، تكون إما صافية أو تكون مسامعيني ولا لا؟ إيه كده الصوت أفضل من أول. تكون هذه زي ما نحن شايفين هذا الشريط اللي هو في شريط الدي إن إيه لما يكون في الخلية بالشكل هذا نسميه ايش؟ كروماتين. كروماتين واضح؟ طيب اذا جينا للكروماتين هذا نلاقي انه في اجزاء من الكروماتين غامقه واجزاء فاتحه، تمام؟ فالكروماتين صار نقدر نصنفه لجزئين، الجزء الدارك نسميه إيثيرو كروماتين، والجزء البيل تمام. فهذا كروماتين الجزء الدارك منه، المناطق هذه الدارك وهذا البيل، والجزء الفاتح يكون إيوكروماتين. الفرق ما بينهم إنه هذا أكثر تعقيدا من هذا، واضح؟ طيب الآن هذه الخلية كم الدايمتر حقها، القطر حقها تقريبا من 4 إلى 6 مايكرون. المايكرون ده عبارة عن كم؟ 1/مليون. طيب يعني جزء بسيط جدا. طيب هذا الدي ان ايه كم طوله تقريبا؟ 2 مترين. كم طوله؟ من متر الى مترين. كيف متر الى مترين تيجي في المساحة دي؟ عشان لو عندنا شريط او حبل طويل وبنحطه في حيز بسيط ايش نسوي؟ نلفه ارتفاعات شديده، كل ما عقدناه ولفيناه قدرنا نحطه بسهوله، تمام؟ هو هذا اللي الله سبحانه وتعالى سواه، انه هو يعني خلق الانسان وعقد الدي ان ايه عقد شديده جدا فكانت موجوده في حيز جدا صغير، تمام؟ الان نحن قلنا انه طوله متر لمترين، هو الحقيقه الامتار هذه ما تستخدم لقياس الدي ان ايه، قياس الدي ان ايه يكون بواسطه ايش؟ ليه 3 وحدات. الوحده الاساسيه للدي ان ايه لما يكون صغير نقول بيز بير، بي بي اختصار بيز بير، و اذا كان اكبر شويه نقيسه بالكيلو بيز. الكيلو بيز عبارة عن كم بيز بير؟ ألف بيز بير. طب إذا كان أكبر نقيسه ب ميجا بيز. الميجا بيز كم كيلو بيز؟ ألف كيلو بيز، يعني كم بيز بير؟ مليون بيز بير. واضح؟ هذه وحدات قياس الديني، بيز بير وكيلو بيز أو ميجا بيز، كلها صحيحة على حسب كل البيز بير الديني. تمام؟ طيب عشان هذا الزايغوت، عشان هذا الزايغوت الآن صار الزايغوت، عشان هذا الزايغوت قلنا اندماج من الخليتين fusion of two cells من السبيرم وأوفم، عشان هذا الزايغوت يورث المعلومات الوراثية وينقسم، فهو لابد من إيش؟ الانقسام لا اختزالي صح؟ ميتوسيس أو ميتوتيك. طيب هذا عشان ينقسم ايش لازم يصير؟ كم كم كم حجم الدي ان اي؟ كم كروموزوم هنا؟ 46. هل هو في صورة كروموزوم دحين الدي ان اي ولا صورة كروماتين؟ كروماتين. صورة كروماتين، عندما تيجي الخلية تنقسم يتحول الكروماتين إلى كروموزومز. ايش الفائدة؟ عشان نضمن، عشان تضمن الخلية إنه يصير equal segregation للدي ان اي. إيش يعني equal segregation؟ يعني انقسام بالتساوي. عشان نضمن الانقسام يصير بالتساوي، فبالتالي من المهم إنه نحن إيش؟ الكروماتين اللي كان بيلخبط على بعضه هنا لابد يترص بصورة كروموزومات، تصير أزواج من الكروموزومات، خلاص؟ فكل زوج في الغالب يمثل الباترنالي انهيرتد كروموزوم والماترنالي انهيرتد كروموزوم، أخذناها المرة الماضية صح؟ هذا الباترنالي انهيرتد كابي وهذا الماترنالي انهيرتد كابي من كل كروموزوم، وبالتالي لما نجي يفصل بينهم فيفصل بالتساوي. واضح؟ لكن قبل لا يصير ذا الشيء ايش لازم يصير؟ قبل الخليه لا تنقسم بالميتوتيك ديفيجن، مهم جدا، الخليه فيها 46 كروموزوم صح؟ هتنقسم الى خليتين متماثليتين، كل خليه فيها كم؟ 46. لا 46 بقول متماثلتين، كم متماثلتين وفيها 23؟ فهي متماثلتين فيما بينها، متماثلتين بينهم وبين امهم، هما زي بعض وزي المدرسة، فلازم تصير ايش؟ 46 46 صح؟ فلازم عشان يصير هذا الشيء ايش لازم يصير؟ تباعد. حاجتين لازم تصير قبل الانقسام، دي ان اي دوبليكيشن او ريبليكيشن، يتضاعف الدي ان اي، هذه رقم واحد لازم تصير. رقم اثنين equal segregation، يعني انفصال بالتساوي. فالأولى يتضاعف الدي ان اي، حناخده بعدين دي ان اي replication. الثانية equal segregation، قبل لا يصير ال equal segregation لابد يتقصوا بصورة كروموزوم، فالخلية فقط عندما تكون في حالة انقسام تبقى تتجهز للانفصال، فيتحول الكروماتين فيها الى كروموزومز. مفهوم؟ في الاول والاخير تركيب الدي ان اي، تركيب الكروموزومز وتركيب الكروماتين عباره عن ايش؟ عن دبل هيليكس من الدي ان اي. واضحه؟ طيب الى الان نحن المفترض نكون عرفنا الحاجات دي. طيب الكروموزوم الواحد تركيبه عبارة عن ايه؟ كيف شكله الكروموزوم؟ كده دائما صح؟ ما لاحظوا حاجة، المنطقة اللي في الوسط دي يسموها سنترومير. سنترومير ليش؟ من سنترو. إيش يعني سنترو؟ مركز. فهي المنطقة المركزية التي تجتمع فيها التو كروماتيدز. الكروموزوم مكون من كم كروماتيدز؟ فصار عندنا تو كروماتيدز لكل كروموزوم. التو كروماتيدز هذه تلتقي في منطقة نسميها إيش؟ وتتباعد في منطقة، في مناطق نسميها تيلومير. تيلومير تيلو اختصار إيش؟ تيل. تيلي تيلو. تيلي كوميونيكيشن إيش يعني؟ الاتصال عن بعد، زي التليكوم. تليكومونيكيشن بنسمع نعرف في الغالب ان هم يقصدوا وزارة الاتصالات او البنك والبريد والهاتف او الهاتف السعودي. ليه؟ لانه هذه كلها تعبر عن الاتصال عن بعد. تيلي دائما هي تستخدم في الانجليزية عن التعبير عن بعد، كومونيكيشن الاتصال. هنا تيلي او تيلو تبين انه هذا الطرف ليش البعيد، فهذه الاطراف البعيده، والسنتر هو الطرف ليش قريب المركز القريب. واضحه من فين جاي المصطلح؟ طيب، صار كل كروموزوم عباره عن تو كروماتيدز تلتقي في منطقه السنترومير. السنترومير وتتباعد في منطقه التيلومير. التيلومير واضحه. طيب الآن نرجع مرة ثانية نفصل، فين نلاقي الكروموزومز؟ عفوا، فين نلاقي الدي ان اي؟ الدي ان اي موجود في النواة في صورة ايش؟ إذا الخلية ما بتنقسم فهو في صورة ايش؟ كروماتين. كروماتين، والكروماتين ده إذا كان معقد ايش تسميه؟ هتيرو كروماتين، وإذا كان ما هو معقد نسميه إيو كروماتين. إيو كروماتين وهتيرو كروماتين. عندنا الدي إن إيه موجود عادة في مكانين في الخلية، خلاص؟ الأول نسميه نيوكلير دي إن إيه، يعني موجود فين؟ في النيوكليوس. كم نيوكليوس في الخلية؟ واحد. في الغالب كل خلية فيها نيوكليوس واحد. بعض الخلايا ما فيها نيوكليوس، زي ايش؟ زي لا خلايا الإنسان، زي الـ RBCs. ايش الـ RBCs؟ زي الريد بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء. ليش ما فيها نواة؟ لأنها أصلا ما حتنقسم، هي حتموت بعد 120 يوم. نحن نعرف خلايا الدم تموت، غير كذا إيش وظيفتها أصلا؟ نقل الأكسجين. طيب، فبالتالي هي ما تنقل معلومات وراثية، أهم شيء وظيفتها الأساسية أنها تنقل إيش؟ فبالتالي الحيز اللي هتاخذوا النواة ياخذوا الأكسجين، تمام؟ طيب، عندنا غالبية الخلايا فيها نواة واحدة، بعض الخلايا تكون متعددة الأنوية. النواة الواحدة فيها كم نسخة من الدي إن إيه؟ نسخة واحدة. كم نسخة؟ واحدة. واحدة نسخة تمثل 23 كروموزوم maternally inherited و 23 كروموزوم maternally inherited، صح؟ صح ولا مو صح؟ صح. يعني 50% من الأب 50% من الأم، كل على بعضها كم؟ 100. 1 كابي من ايش؟ من كامل الدي ان ايه الموجود، من الجينوم كامل. طيب، طيب الآن عندنا كم نسخة من هذا الدي ان ايه؟ قلنا وانكا. طيب فين موجود الدي ان ايه في مكان ثاني؟ في الميتوكوندرية. كم ميتوكوندرية موجودة في الخلية الواحدة؟ واحدة. آلاف الميتوكوندرية موجودة في الخلية الواحدة. طيب في لو كبرنا واحدة ميتوكوندرية شكلها كده زي الكلية، كم في الميتوكوندريا، كم نسخة من الدي ان ايه موجودة في الدي ان ايه في الميتوكوندريا الواحدة من الميتوكوندريا الدي ان ايه؟ عشرات. وبالتالي في الخلية الواحدة صارت كم؟ ميتوكوندريا الدي ان ايه. هذا نيوكليار دي ان ايه وهذا ميتوكوندريا الدي ان ايه. نعم. نعم انتم شايفين؟ ايوه كده كويس. ما يصير واضح. طيب فصار عندنا نوعين من الدي ان ايه موجوده، نيوكليير دي ان ايه وميتوكوندريال دي ان ايه. الميتوكوندريال دي ان ايه مختلف عن النيوكليير، بعدين نتكلم عن الاختلافات. تمام؟ النيوكليير دي ان ايه وان كابي، الميتوكوندريا الدي ان ايه عشرات الالاف من الكابي في الخليه الواحده. تمام؟ طيب النيوكليار دي ان ايه، النيوكليار دي ان ايه هذا نيوكليار دي ان ايه من فين جانا؟ الوان كابي دي من فين جات؟ قلنا 50% من الاب و 50% من الأم. في صورة إيش جات؟ بصورة سبيرم وأوفم، صح؟ انتقلت إلى الزايغوت في هذه الصورة. الأوفم نقلت 50% والسبيرم نقلت 50%. طيب الميتوكوندريال دي إن إيه، الميتوكوندريال دي إن إيه جانا بأي صورة؟ من فين جانا؟ كم من النواة؟ ايش دخل النواة؟ قلنا هذا الوحدة، هذا الدي ان ايه الوحدة مستقل. عندي من فين؟ ما له لا كروماتين ولا شيء، لا تذكر. من فين جاء؟ هذا جانا من ابونا وامنا، وهذا من فين جانا؟ كيف صنعها ومين صنعها؟ طيب الميتوكوندريا الدي ان ايه، لاحظوا الحاجه هنا، هذا زي ما قلنا بيجي من السبيرم والاوفم. السبيرم اساسا فيها 23 كروموزوم، هذا السبيرم، والاوفم في 23 كروموزوم، واضح؟ وبالتالي بتعطي 46. الآن الميتوكوندريال دي ان ايه السبيرم هنا ما في ميتوكوندريا في المنطقة دي، فين الميتوكوندريا؟ تكون هنا في الديك. طيب والأوفم موجود فيها ميتوكوندريال دي ان ايه. هذا السبيرم عندما يعمل فيرتلايزيشن للأوفم فقط هذه المنطقة اللي بتدخل، الديل هذا ما بيدخل. فصار مين هنا؟ 50% من الاب و 50% من الام بالنسبه للنيوكليير دي ان ايه. بالنسبه للميتوكوندريال دي ان ايه يكون 100% من فين؟ من الاب. من الام. فالاب ما يعطي ميتوكوندريال دي ان ايه. هل يورث الميتوكوندريال دي ان ايه؟ لا. فالتوريث بالكامل من فين؟ من الام، لانه البويضه هي اللي فيها الميتوكوندريال دي ان ايه. طيب معناه اذا في مرض مرتبط بميتوكوندريال دي ان ايه فمين اللي نقله؟ الام. فعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا نظافكم فان العرق دساس. تمام؟ لأنه بعض الأمراض تنتقل فقط من الأم، الأب ما له contribution لها. طيب؟ أوكي، الآن بما إنه هذا 1 copy وهذا 1000 of copy، فبالتالي لو كان عندي 10,000 copy مثلاً، من 10,000 copies من الميتوكوندريا الدي إن إيه في هذه البول، 10 منها معتلة فيها مشاكل، هل هذا الشخص حيعاني من مرض؟ لا. ليه؟ لا ما يعاني، ما يعاني، ما يعاني. ولا كان كل الناس صاروا مرضى؟ ليه؟ لأنه عنده 10 نسخ مريضة، لكن عنده آلاف النسخ إيش؟ سليمة. فبالتالي السليم يعوض المريض. عشان كده الله سبحانه وتعالى جعل من الميتوكوندريا الدي إن إيه في كل خلية عدد كبير، فحتى لو اعتل الجزء من أو عدد بسيط منها ما يأثر. متى يأثر؟ لما يكون 80% تقريبا من الميتوكوندريا الدي إن إيه افكتد في مشكلة، فبالتالي تظهر أعراض المرض. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضحة؟ طيب مين يقول الميتوكوندريا الدي إن إيه؟ الأم فقط. ومين يقول النيوكلير دي إن إيه؟ الأم والأب. الأب. إيش وحدة قياس الدي إن إيه؟ بيز بير أو كيلو بيز أو ميجا بير. والانقسامات اللي تصير من لحظة الزايغوت تكون لا اختزالية. ميتوتيك، ميتوتيك، ميتوسيس. أوكي. إلى الآن هذه مفهومة. الآن ندخل في تركيب الدي إن إيه. من إيش يتكون أصلاً الدي إن إيه؟ طيب. الدي إن إيه لو كبرناه، إحنا قلنا الدي إن إيه فين اللي لاقيه في أي صورة؟ لاقيه في صورة إيش؟ أو هذا النواة، هذه النواة صورة. صورة إيش؟ دبل هيليكس ملتف حول بعضه في الدي ان ايه مكون ايش؟ كروماتين. ولما الخليه تيجي تنقسم يقوم يتحول الى كروموزومز. وهذا الكروماتين اما هي كروماتين واما هيتيرو كروماتين. الان لو كبرنا هذا الجزء من الدي ان ايه يبقى نشوف كيف شكل الدي ان ايه، ايش حنشوف؟ نشوف الدبل هيليكس. طيب نبغى نكبر كمان واحد هيليكس، نبغى نشوف الهيليكس هذا عبارة عن ايه. طيب الآن كبرنا الدي إن إيه، نبغى نكبر هذه الدبل هيليكس، نبغى نكبر واحد هيليكس، نشوف ايش فيه، ايش حنلاقي؟ القواعد النيتروجينية. هنلاقي انه كل هيليكس عبارة عن ايه؟ الشيء لما يكون مكرر كده في لغة الكيميائيين ولغة الوراثيين ولغة الكيميائيين ايش يسموه؟ بوليمر. بوليمر. فهذا بوليمر اوف ايش؟ كل هيليكس عبارة عن بوليمر اوف نيوكليوتايدز. ايش هو نيوكليوتايد طيب؟ النيوكليوتايد الواحد خلاص؟ النيوكليوتايد الواحد شايفين ولا الصورة ما كويسة؟ شايفين بس احسن؟ هل أحسن ولا أول أحسن؟ لا بس لو سمحت مقرب الكاميرا كده أحسن؟ لا بس كده أحسن. بوليمرافريبريتايد. طيب اللي يصير هنا ايش هو النيوكليوتايد الواحد؟ طب نبقى نكبر كمان نبقى نشوف ايش تحت. لو كبرنا النيوكليوتايد ده نبقى نشوف ايش هو ده عباره عن ايش. هنلاقي انه بوليمر اوف نيوكليوتايد، كل نيوكليوتايد عباره عن ايش؟ هذا ايش ده؟ الشكل ده عباره عن سكر. السكر هذا عباره عن ايش؟ سكر خماسي صح؟ الخماسي نقول له ايش؟ رايبوز. هذه ذره رقم كم؟ ايش اللي عدينا دوبنا؟ ذرات ايش؟ كربون. كربون. طيب هذا عبارة عن ايش في الاول والاخير؟ شوغر. شوغر رايبوز خلاص؟ الشوغر رايبوز على دورة رقم 5 نلاقي انه هو يرتبط بايش؟ مجموعة فوسفيت. ذرة الفوسفيت طبعا ترتبط ب اكسجين دائما، يعني الروابط حقتها يرتبط الفوسفيت دائما بكم رابطة؟ 5 دائما الفوسفيت 5. طيب والكربون كم رابطة؟ 4 فلازم اشباع. فبالتالي اشبع هنا الفوسفيت ارتبط مع اكسجين، هنا الكربون وهنا الشجر. طيب فين الى الان عندنا رايبوز وعندنا فوسفيت، ايش كمان ارتبط بايش؟ قاعده نيتروجين بيز. النيتروجين بيز هذه اما تكون ادينين او ثيمين او سيتوسين او جوانين، فواحده منها. صار هذه كلها على بعضها هي نفسها اللي كبرناها هنا، ايش اسمها؟ نيوكليوتايد. ها؟ اذا شلنا ده الفوسفيت منه نسميها نيوكليوسايد. النيوكليوتايد النيوكليوسايد. شيل الفوسفيت تبدل الشوكر والنيتروجين بيز، يعني كده يصير ايش؟ نيوكليوسايد. تحط الفوسفيت تفسفر الجزيء يصير ايش؟ نيوكليوتايد. بالنسبه للدي ان ايه عباره عن بوليمر اوف نيوكليوتايد ولا بوليمر اوف نيوكليوسايدز؟ نيوكليوتايد. بوليمر اوف نيوكليوتايدز. نيوكليوتايدز. واضح؟ طيب الآن بوليمر اوف نيوكليوتايد معناته هنا في روابط صح؟ تربط نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد، اللي شفناه ده كله عبارة عن واحد نيوكليوتايد، كيف ارتبط مع النيوكليوتايد اللي جنبه؟ روابط. الروابط، ايش نوع الروابط؟ لا ما هي هاي نوع الرابطة نسميها فوسفو داي استر بوند. فوسفو من اسمها فوسفو يعني ما بين جزيئات الفوسفات، يعني فين حتكون؟ رقم 5. فبالتالي لو جينا للنيوكليوت الثاني حيرتبط دائما فين؟ مع ذرة رقم 3. فيجي هنا O وبعدين يجي الفوسفيت خلاص؟ واضح؟ يروح يرتبط هنا ولما يرتبط هنا عبارة عن ايش؟ ريبوز شوغر مرتبط بذرة رقم 5 اللي هي هنا مع ذرة رقم 3 في الجزيء اللي قبله صح؟ واللي بعده قد بيرتبط طبعا هذه صارت ايش؟ نيوكليوتايد ثاني صح؟ الرابطة بينهم ايش هي؟ هي دي الفوسفودايستر بوند اللي هي دي واضح؟ طيب هذا حيرتبط كمان مع اللي بعده بكم؟ ما بين ايش؟ ذرة رقم كم وكم؟ ثلاثة نفس الشيء حيروح ثلاثة وخمسة الروابط اللي تكون ما بين البوليمرز حق النيوكليوتايدز هي روابط ايش سميناها؟ فوسفودايستر بوند. طيب اول ذره اول نيوكليوتايد في الشريط كله اول هذا شريط هذا البوليمر اول نيوكليوتايد هيكون طرف رقم 5 فيها حر ولا مرتبط؟ حر. حر ما مرتبط. أول واحدة مرتبطة بمين؟ ما في شيء. آخر واحدة رقم 3 في الشريط طرف إيش؟ إيش اللي حر؟ 3 حر. خلاص؟ واضح؟ نحن وانا برسم يعني هذا لو كان اخر شيء رقم 3 هنا حر ما ارتبط شيء خلاص نحن وانا برسم بميل الجزيء كده صح؟ ده معناه الشكل حيبدا يتكون التوي طيب ايش اللي يصير؟ هذا الحين كل اللي شفناه عباره عن شريط بوليمر واحد من النيوكليوتايد. طيب الشريط الثاني اللي جنبه اللي قدامه معه معاكس ويرتبط مع الشريط هذا بروابط ايش؟ هيدروجين بوند. السلسلتين ترتبط فيما بينها بروابط هيدروجينيه والبوليمر في نفس السلسله يرتبط بروابط فوسفودايستر بوند. واضحة؟ طيب الآن لاحظوا حاجة إيش الباك بون؟ إيش الباك بون؟ إيش العمود الفقري هنا؟ لو جينا كده نشوف العمود الفقري إيش؟ الفوسفور في الارتباطات الفوسفور ايش العمود الفقري حق البوليمر ده؟ الفوسفور هو الشوجر والفوسفيت يعني معنى شوجر فوسفيت هل النيتروجين بيز هنا لها دخل؟ لا ما لها دخل صح؟ طيب الان هذه النيتروجين بوند في الشريط نفسه في البوليمر والفوسفودايستر بوند ليس لا تكون العمود الفقري اللي يكونه هو الشوجر والفوسفيت طيب نجي نشوف ايش اللي يكون الهيدروجين ايش دور النيتروجين بيز النيتروجين بيز ترتبط مع السلسله الثانيه يعني هذه الام بي ترتبط مع ام بي مع نيتروجين بيز ثاني إذا كانت النيتروجين بيز أدينين فهي ترتبط هنا مع إيش؟ في أمين. أمين. بكم رابطة؟ رابطتين. إيش نوعها؟ هيدروجينية. وإذا كانت هنا ثيامين فهو يرتبط مع إيش؟ أدينين. بكم رابطة؟ رابطتين. طيب إذا كان هنا جوانين يرتبط مع وإذا كان هنا جوانين يرتبط مع السيتوسين صح؟ بثلاث روابط. فالسيتوسين والجوانين يرتبطوا مع بعض ما بين السلسلتين بثلاث روابط هيدروجينية ويرتبطوا فيما بينهم ما بين الأدينين والثايمين برابطتين هيدروجينية. طيب لو نجي نلاحظ انه نلاقي انه الارتباطات او السلسلتين ماشيه بشكل متعاكس، فاذا هذه بدايتها 5 برايم اند هذا قد تكون نهايتها 3، نهايتها ايش؟ 3 لا 5 هذه بدايتها 5 برايم اند، نهايتها ايش؟ 3 وهذه بدايتها 5 برايم اند، فهذا يبين وهذه عكسها ماشي عكسها، واضحة؟ في أحد مو فاهم؟ طيب هذا الجزيء كله على بعضه لابد لي من ايش؟ انه هو يجي في الحيز الصغير ده، عشان يجي في الحيز الصغير هذا ايش لازم يصير؟ لازم يصير عملية coiling and packing أو packaging، تلف التفافات شديدة إلى أنه هو يدخل في هذا الحيز الصغير من الدين. طيب إلى الآن أخذنا الـ unit of length of DNA base pair kilo base mega base، أخذنا أيوكروماتين، أخذنا هيتيروكروماتين، أخذنا فوسفودايستر بونز، أخذنا نيوكليوتايد، أخذنا نيوكليوسايد، وأخذنا البيز بيرنج. إيش هو البيز بيرنج؟ أن ترتبط البيز بير، أن يرتبط زوج من هذه النيوكليوتايدز على سلسلتين متقابلة بروابط هيدروجينية. إيش فائدة ده؟ إيش الفائدة؟ أولاً يقوي الموليكيول، صح؟ لما تكون سلسلتين مرتبطة بارتباط قوي مو زي لما تكون سلسلة واحدة. ثانياً يقوي الالتفاف عشان ترتبط وتلتف حول بعض. ثالثاً من فوائده إني أنا لو عرفت هذه السلسلة الآن فيها 20 أو 30، لو قلنا 20 أدينين، فكم ثايمين موجودة؟ 20، فكم بقي؟ 60. لو قلنا 100% بقي 60، يعني 30 منهم مش حيكون؟ وحيكون إيش؟ 30 جوانين، صح؟ فمعرفة تكوين أو نسبة تكوين نيتروجين بيز في سلسلة واحدة حيعرف لي الباقي النيتروجين بيزز الموجودة فيها، صح؟ أيوه. ومعرفة تسلسل واحدة من النيوكليوتايدز حيخليني أعرف الثانية، يعني أنا لو عرفت إنه هذه السلسلة عبارة عن A T G C C C T A A G، السلسلة المقابلة لا، لو عرفت هذه السلسلة الأولى إيش السلسلة الثانية حتكون؟ T A A C G G G A T T T C. تمام؟ فصار معرفة واحدة سلسلة حتبين لي على طول إيش السلسلة الثانية لأنها كلها متقاربة. تمام؟ طيب لو لاحظنا في التركيب دحين حنشوفه، عندنا النيوكليوتايدز هذه عبارة عن نوعين، نوع نقول له بايرميدين ونوع نقول له بيورينز. البيورينات هي الأدينين والجوانين، الآن حنشوفه. البايرميدينات هي الثايمين والسيتوسين. الفرق ما بينها إنه الأدينين والجوانين دائما تيجي عبارة عن حلقتين، تو رينجز، بينما طيب لاحظوا حاجة، هذه اللي تكلمنا عليها نيوكليوتيدز، فوسفيت شوغر وبيز، هذه ارتباطات هذه مع بعض، الارتباطات هنا شايفينها مكون ايش؟ العمود الفقري ليش؟ الباك بون حق ايش؟ حق البوليمر، بينما هذه حرة وهذه الحرة ترتبط فيما بينها، شوفوا هنا 5 برايمين تنتهي بايش؟ 3 برايمين، والانتي بارلل متعاكس 5 ارتبط ب 3 برايمين. في الداخل ارتباطات الهيدروجينية، هنا الشريط الواحد ارتباطات الفوسفودايستر بوند اللي احنا شايفينها هنا. الآن ما بين الجوانين زي ما شفنا والسيتوسين دائما تكون في ايش؟ ثلاثة روابط هيدروجينية، ما بين الأدينين والثايمين يكون في رابطتين هيدروجينية. واضحة؟ السلسلتين انتي بارلل متعاكسة. الآن هذه اللي نحن شايفينها النيوكليوتايد الوحدة تنقسم إلى قسمين، واحدة أو نوعين. لاحظوا نوع الرينجز، هنا تو رينجز زي الأدينين والجوانين تو رينجز، فالأدينين والجوانين، أدينين وجوانين نسميها بيورين، مجموعة البيورين، والثايمين والسيتوسين نسميها مجموعة البايرميدين، عبارة عن سنجل رينج. واضحة؟ طيب شو فيها؟ كم رينج قدامك؟ في الأدينين؟ في الأدينين تو رينجز. كم رينجز في الجوانين؟ تو رينجز. فهذا اللي فيها تو رينجز، النيوكليوتيدز اللي فيها تو رينجز، هذه عبارة عن بيورين ولا بايرميدين؟ بيورين. طيب الأدينين السيتوسين هنا كم رينج؟ واحدة. والثايمين كم رينج؟ هذه نسميها ايش؟ بايرميدين. طيب ايش الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي؟ الار ان اي سنجل هيليكس، الدي ان اي عباره عن دبل هيليكس، والار ان اي عباره عن سنجل هيليكس. سنجل هيليكس. الدي ان اي بما انه هو دبل هيليكس، في بيز بيرنج ما بين التو هيليكس ولا لا؟ ايوه. طيب الار ان اي هل في احد يسوي معاه بيز بيرنج؟ لا. ممكن يسوي في بعض الاحيان مع نفسه، يربط مع نفسه فيكون ايش؟ فيعقد نفسه، يسوي سكندر استراكشر، يسوي سكندر استراكشر يعني يلتف حول بعضه، هنشوفه بعدين. بما انه هذا شريطين وهذا شريط، اية الاقوى؟ ده اقوى ولا ده اقوى؟ الشريطين اقوى من الشريط الواحد، صح؟ ايوه. بما انه هو اقوى فهو اكثر استقرارا، مور ستيبل ولا ليس ستيبل؟ مور ستيبل. مور ستيبل ليه؟ لانه اقوى واكثر استقرارا، تمام؟ طيب ايش وظيفه الدي ان اي؟ يخزن المعلومات الوراثيه، يختزن المعلومات الوراثيه، فهو مستودع المعلومات الوراثيه. طيب ايش وظيفه الار ان اي؟ ينقل المعلومات الوراثيه، ينقل المفهوم، واحد يختزن والثاني الار ان اي ينقل. طب الناقل دائما عمره اقل من اللي يخزن ولا اللي يخزن عمره اطول؟ اللي يخزن اطول. اللي ينقل دائما عمره ايش؟ اقل، لانه مهمته بسيطه، مجرد ينقل وخلاص ينتهي، بينما اللي عنده المعلومات الوراثيه لازم يكون ايش؟ عمره ايش؟ طويل، اطول. فعشان كده هو مور ستيبل. خلاص الله سبحانه وتعالى خلقه انه هو اكثر استقرارا. طيب اللي فيه المعلومات الوراثيه حيكون ايش؟ اطول ولا اكثر؟ اطول. فالدي ان اي عاده طويل جدا. طيب الار ان اي اقصر. اقصر ليه؟ لانه نحن ما ننقل المعلومات الوراثيه كلها مع بعض، معلومه معلومه لما يصير الترانسليشن، فبالتالي يكون اقصر كثير، تمام؟ فالتكوين تكوين الدي ان اي، الدي ان اي عبارة عن ايش؟ ستة رقمات، عبارة عن ايش؟ ريبوز عبارة عن نيوكليوتايدز، والRNA عبارة عن نيوكليوتايدز في شريط واحد، لكن نوع النيوكليوتايدز هنا مختلف. النيوكليوتايد اللي موجود في الDNA إذا كان ديوكسيرايبوز السكر الموجود حق النيوكليوتايد، السكر الموجود هنا على ذرة رقم 2 هل هو أوكسي ولا دي أوكسي؟ فين الأوكسي؟ أوكسي يعني إيش؟ يعني في ذرة أكسجين. طب أنت فين ذرة الأكسجين في ذرة رقم 2؟ ما في ذرة رقم 2 مرتبطة بهيدروجين وهيدروجين. على طول أعرف إنه هذا النيوكليوتايد موجود فين؟ في DNA ولا في RNA؟ DNA. ليه؟ لأنه DNA اسمه دي أوكسي رايبو نيوكليوتايد. فكل الشجر أو الرايبوز الموجودة في DNA هي عبارة عن دي أوكسي رايبوز. الذرة هنا ما هي مؤكسدة، بينما في الـ RNA الذرة حق رقم 2 اللي موجودة في الرايبوز تكون مؤكسدة، فنلاقيها OH. تمام؟ فهذا دي أوكسي رايبوز وهذا رايبونيوكليك أسيد رايبوز على طول. طب إيش في اختلاف تاني؟ القواعد النيتروجينية الموجودة في الDNA هي إما أدينين أو جوانين أو سيتوسين أو ثايمين. في الRNA إيش موجود؟ أدينين، جوانين، سيتوسين ويوراسيل بدلا من الثايمين. واضحة؟ طيب بالتالي هذا الجزيء، هذه الفروقات ما بين التو نيوكليك اسيدز، ما بين الدي ان اي والار ان اي. طيب في حاجه ثانيه مهم برضو نحن نعرفها في محاضره اليوم، انه كيف مره ثانيه التف الجزيء. الالتفاف اللي اتكلمنا عليه في تكوين الدي ان اي اللي احنا شايفينه ما حيكون كافي انه خلي الشريط الدي ان اي اللي طوله متر يكون موجود في النواه اللي هي 4 مايكرون. فبالتالي التف الشريطين حول بعضهم مكونين الهيليكس، ويرجعوا التفوا حول بروتينات خاصه في النواه تسمى الهيستونز. سمى الهستونز. إذا التف شريط الDNA حول الهستونات للبروتينات الخاصة الموجودة بالنواة، التف لفتين عادةً، هنتكلم عنها بعدين. عموماً التف لفتين، لما يلتف لفتين كل لفتين من الDNA حول الهستونز تكون نيوكليوسوم، فيتكون عندنا من الDNA شريط من النيوكليوزومات. تلتف هذا الشريط حول النيوكليوز، التف هذا شريط النيوكليوزومات كله حول بعضه يكون الكروماتين فايبر. يرجع التف الكروماتين فايبر مرة ثانية التفافات شديدة يكون extended section من الكروموزوم، بعدين يكون loops of كروماتين فايبر، يرجع التف التفافات، بعدين يكون إيش؟ الكروموزوم. هذه الالتفافات الشديدة شديدة جدا هي اللي تخلي حيز الفراغ الموجود في النواة يتحمل طول الدي ان اي. واضحة؟ طيب إلى الآن حاضرة اليوم كده المفترض تكون سليب. نسينا شيء ما قلناه؟ طيب إن شاء الله ما نسينا شيء. طيب خلاص نشوفكم إن شاء الله الحاضرة الجاية على خير. بعضكم كان يرسل رسائل استفسارات، جميع الاستفسارات يرد عليها في الفصل، ما حرد بالإيميل لسبب أنا ممكن أرد على مجموعة ومجموعة حتنحرم من المعرفة. ف وبالتالي إذا كان في أي أسئلة الأفضل إنها تنسائل قدام كل البنات، فكلكم تعرفوا إيش الأسئلة. في أحد عنده سؤال؟ إذا في سؤال رجاء مو كلكم تتكلموا في آن واحد، كل واحدة تتكلم لوحدها. أوكي يلا السؤال الأول.